وافتح دكاني واسعى على حالي. من غير ما تقولي عاوزة ايه وتشوفني بتوحم على ايه. اخص عليك يا معروف، عمرك ما تقدر المعروف. هقولك ايه يا فاطمة، ما انت عارفة البير وغطاه، ومع ذلك ايه اللي انت عايزاه؟ انت تقب وتخطط النهاردة وتجيب لي النهاردة هو صنية كنافة. صنية؟ ايه كتير عليا؟ لا كتير عليا انا، ومع ذلك المساعد ربنا. اوعى تنسى الصنية، ربنا يسهلها عليا. يسهل ولا ما يسهل؟ بس ربنا يبعت. يبعت ولا ما يبعت؟ اوعى تجيني من غيرها. معروف معروف. اعملي معروف. اوعى تنسى كنافة. اوف دي حاجة زي الآفة. مش ده عم معروف الاسكافي؟ يا عم معروف يا عم معروف. ايه انت في ايه؟ شايفك واقف حيران بتبص للدكان. انت نفسك في الكنافة يا عم معروف؟ وانا نفسي في حاجة بقى. امال ايه؟ انا هقول لك الحكاية. الجماعة طلبوا مني النهاردة كنافة، ومن الصبح لدلوقتي قاعد في الدكان وربنا ما قرتش. يعني لسه ما بعتش، ومش عارف اعمل ايه يا حاج منصور. اصل الجماعة عندي صعب قوي، ما يعرفوش حاجة اسمها معذور. يا سلام يا عم معروف، ده انت اسمك معروف وتحب المعروف. يا واد يا مدبولي، هات الصينية اللي عندك. بالهنا والشفا، الصينية دي تمنها 10 ترغيفة. بس يعني قصدي. ما تعملش حساب يا عم معروف، اما ربنا يفرجها ابقى هات. هي الدنيا خلاص يا ولاد، الدنيا لسه فيها الخير، وأمة محمد بخير. مع السلامة يا عم معروف. هاي جبت الصينية؟ اهي وريني الأول. يوه دي بالعسل الاسود يا نايل. خليته يحط منها قليل. قليل ولا كتير؟ فانا عسل النحل يا دعني تعيتا. ما انت ما قلتليش. انا ما يلزمنيش، قوم غيرها. وانا اقدر اغيرها؟ الناس كثر خيرها. امال تقدر تاكلها؟ وهي مالها؟ هتقول عنها دوق يا فاطمة. تيجي لك فاطمة ولاقي لك نفسي تاكل منها؟ امال هنخزنها؟ شوفي يا اخت الراجل قاعد ياكل ولا هو سائل. امال يعني يا فاطمه نرميها؟ ايوه نرميها. ازاي كده اهو؟ بالصينيه في وشي، ده انا ما عادليش عيش اقدر امشي. وسختي لي هدومي، وازاي اغيرها؟ هو انت عندك غيرها؟ طب مش حرام يا ولية؟ تيجي لك رضية يا دايخ يا بايخ يا زبلت المطابخ، يا شلع يا شلعلع يا ملوح وسكافي وحافي يا لهو خافي، يا قليل السنة يا مسود وشنا، يا أفنانة تعالى هنا. يا فاطمة مش كده. شمت فيا العدة. دماغي يا ولية. استنى عليا. هدومي ودلقت عليها الصينية، وكمان عاوزة تقطعيها عليا. والنبي واللي نبى النبي وخلاه نبي، لا انا مخليها لا زي وشك. يا لهوي يا مسلمين الله، جاي جاي يا مسلمين. فاطمة العورة بتسرق. تلاقيها بتضرب جوزها. مسكين عم معروف. يا اخوانا مش كده. تعال هنا يا دقني تعيتا. ما يصحش كده. سيبي دقن الراجل يا فاطمة. عيب. ما يبقاش في البيت. اسيبهولك اروح انام في الجامع. يلا امشي من هنا يا صايع يا ضايع يا حصر الجوارع يا كنس الشوارع يا المانا من غير علامه يا هم الهم يا بين الدون. والنبي والنبي اخرج بيتك وتعطى حياتك ووريك الحين الفصل كم الرقم يا معروف يا بلعيب قلبها وياه.